إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، تعلمون يا رعاكم الله ما قام به الحوثيون من العبث في بلاد الحكمة والإيمان في اليمن السعيد. روعوا الآمنين، هدموا المساجد، اعتدوا على الأعراب، وبغوا على ولي أمرهم، وأفسدوا في البلاد. ووفق الله جل وعلا ولي أمرنا بإصدار أمره المبارك لنصرة إخواننا المظلومين، لرفع الظلم عن المظلومين. فاندحر الباطل، وذهب الحوثيون يبحثون عن من ينقذهم من الحق. ذهبوا يمنة ويسرة، وبطل ما يخطط له الصفويون من الاعتداء على بلاد المسلمين. عثوا في الأرض فسادا في العراق وفي الشام وفي لبنان وفي اليمن. أبطل الله جل وعلا المخطط القائم لهم، وأبطل المخطط بمشيئة الله جل وعلا المخطط الذي يخططون له في المستقبل. واتحد المسلمون. رأينا ولله الحمد أن المسلمين قد اجتمعت كلمتهم واجتمعت كلمة العرب، وذلك من فضل الله جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين. أيها المؤمنون، إن للنصر أسبابا كثيرة، منها أيها المؤمنون أن نلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في بدر وأخذ يناجي ربه ويتضرع حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم، وقال له أبو بكر: كفى يا رسول الله مناشدة لربك، إن الله منجز لك ما وعدك. فأنجز الله وعده ونصر المؤمنين على قلة في العدد والعتاد، فقد فاقهم المشركون بالعدد والعتاد. ولكن يا عباد الله النصر من عند الله جل وعلا. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر بيد الله جل وعلا. أنزل الله ملائكته في بدر بشرى للمؤمنين، ولكي تطمئن قلوبهم بالنصر من عند الله. لكن النصر الحقيقي هو من عند الله جل في علاه. وما النصر إلا من عند الله. ومن أسباب النصر يا عباد الله أن نتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي حمراء الأسد عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المشركين قد جمعوا الجموع لمقاتلتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وموسى عليه السلام عندما تبعه فرعون وجنوده بجنود لا نهاية لها والبحر من أمامهم، قال الذين مع موسى: يا موسى انظر إلى البحر من أمامنا وإلى فرعون وجنده من خلفنا. فقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله جل وعلا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون. قال: كلا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فمن توكل على الله جل وعلا كفاه، فعلينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب النصر يا عباد الله أن نحسن الظن بالله. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله. نظن بالله جل وعلا أن الله سينصر جنده على المعتدين، على البغاة الظالمين، لأن جهادهم واجب، هو جهاد في سبيل الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى سوف ينصر جنده ويثبت أقدامهم ويزلزل الباطل بعزته وقدرته. ومن أسباب النصر يا عباد الله أن نتفاءل، أن نتفاءل. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم وقد طرد من مكة صلوات ربي وسلامه عليه، وتفاءل في يوم الأحزاب وقد اجتمعت الجموع حول المدينة وهو يضرب بفاسه الحجر ويقول: الله أكبر، فتحت بلاد اليمن، ويضرب الأخرى ويقول: الله أكبر، فتحت بلاد فارس، ويضرب الثالثة ويقول: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. فالتفاؤل يا عباد الله عبادة جليلة، نتفاءل بعز الإسلام والمسلمين وانتشار الإسلام في بلاد الغرب وفي كل مكان، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. نحسن الظن بالله ونتفاءل بالنصر من عند الله جل وعلا. ومن أسباب النصر يا عباد الله أن يتفقد كل واحد منا نفسه. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولا يتساهل العبد بمعصية من معاصي الله. فالصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في أحد، ولما رأوا أن المشركين قد انهزموا نزلوا من جبل الرماة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزلوا إن كانت لنا أو علينا. فاجتهدوا وظنوا أن المعركة قد انتهت، فقال بعضهم بعدما استشهد 70 من صحابة رسول الله: لماذا أصابنا هذا؟ فقال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فكل واحد منا يشارك بالنصر إذا أصلح نفسه. فصلاحك يا عبد الله عز للإسلام والمسلمين والذنوب يا عباد الله أخطارها كثيرة، فعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، احذروا الشائعات وتحروا الأخبار الصادقة من مصادرها من الجهات الرسمية الموثوقة، لأن هناك قنوات تبث السموم وتسيء إلى هذه البلاد وإلى غيرها من بلاد المسلمين. واحذروا الشبكة العنكبوتية، احذروا من الذين يثيرون الفتن والقلاقل في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين، من الذين يشككون بهذا الاجتماع والتآلف والتآخي. ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احذروا أن تنقلوا كل ما سمعتم. نعم، هناك أخبار مغلوطة تثار عبر الشبكة العنكبوتية، فلنحذر يا عباد الله منها، ونتعاون على البر والتقوى، ونعتصم بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، نسألك يا حي يا قيوم بقوتك وبعزتك أن تنصر جندك وأوليائك. اللهم انصر جنودنا في الثغور، اللهم انصر جنودنا في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم، اللهم احفظهم في البر والبحر والجو، اللهم احفظهم في البر والبحر والجو يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. يا قوي يا عزيز، عليك بالحوثيين والصفويين. اللهم يا حي يا قيوم، إنهم ظلموا وبغوا وتكبروا وتجبروا، وأنت القوي العزيز. اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق قلوبهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم فرق كلمتهم يا حي يا قيوم. اللهم انتصر للمظلومين منهم يا حي يا قيوم. اللهم إنهم عادوا أولياءك من صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنهم قد آذوا رسولك يا الله. اللهم انتصر بهم، اللهم انتصر منهم. اللهم أنت حسبنا منهم يا حي يا قيوم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم يا حي يا قيوم. اللهم شتت جندهم وخالف بين قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. يا ربي، من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين سوء، اللهم فأشغله بنفسه. يا ربي، واجعل كيده في نحره. اللهم أبطل كيده وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم أرنا به عجائب قدرتك يا حي يا قيوم. اللهم واعد الأمن في العراق والشام وفي اليمن يا رب العالمين، وفي سائر بلاد المسلمين. أعد يا حي يا قيوم المشردين إلى بلادهم. ارحم يا رحمن، ارحم يا لطيف صغارهم، ارحم نساءهم، ارحم أطفالهم، ارحم شيوخهم. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، انشر الأمن في جميع بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا رب العالمين. اجعلنا يا ربي ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثبتنا يا ربي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل يا ربي قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم أمنا يوم الحشر والنشور، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.